السلام ورحمة الله. نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. مقدم. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يجرنا في موقع رايك الشريف في السودان أن نقدم لكم هذه الكلمة والتي هي بعنوان أهمية التوحيد في الدعوة إلى الله مع فضيلة الشيخ أبي عبد الأعلى خالد عثمان. جزاه الله خيرا على تفضله علينا بهذه الكلمة ونسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناته. فليتفضل الشيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فإن الله عز وجل خلق الخلق لعبادته، وفطرهم سبحانه على الإقرار بربوبيته وأنه الرب المستحق للعبادة. ولكن الخلق من البشر ظلوا على هذه الفطرة وهذا الإقرار من لدن آدم عليه السلام إلى زمن نوح عليه السلام. فكما قال ابن عباس، كان بين آدم ونوح 10 قرون كلها على الإسلام، ثم اختلفوا، فأوحى الشيطان إليهم أن يشركوا بالله. كما أيضا جاء في أثر ابن عباس رضي الله عنهما الذي أخرجه البخاري في قوله تعالى: ولا تذرن آلهتكم، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا. قال ابن عباس: هذه أسماء رجال صالحين لم كانوا في قوم نوح عليه السلام. فلما ماتوا أوحى الشيطان إليهم أن انصبوا في مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا فلم تعبد في أول الأمر، ثم لما تنسخ العلم ومات أولئك عبدت. فهذه بداية الشرك في بني آدم، كانت بعد 10 قرون من نزول آدم عليه السلام إلى الأرض. وهذا معنى قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فهذه بداية الاختلاف في بني آدم، كانت على الشرك والتوحيد. فأرسل الله نوحا عليه السلام أول رسل الله إلى الأرض بعد حدوث هذا الاختلاف، أي بعد طروء الشرك على بني آدم. فمكث نوح عليه السلام في قومه 950 عاما ليس له هم إلا الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى. ومن هنا نشأت أهمية التوحيد في الدعوة إلى الله عز وجل، وهذا الذي يجب أن يكون عليه كل داعية يدعو على بصيرة، أن يكون أهم شيء في دعوته التوحيد، وأن يربط التوحيد بكل العلوم الشرعية. نعم. فكما كان يقول شيخنا ربيع ربيع بن هادي حفظه الله تعالى إن السلفي الموحد يظهر تظهر دعوته إلى التوحيد ولو كان يشرح الجغرافيا. هذه سمة السلفي الداعية الصادق الذي يدعو إلى التوحيد. وكان يقول أيضا شيخنا الوالد حسن عبد الوهاب البنا حفظه الله إنه ينبغي عليك أن تدخل التوحيد في كل علومك التي تشرحها، أن تربطها بالتوحيد. فهاتان العبارتان لهذين العالمين الجليلين تظهر لك بجلاء أهمية التوحيد في الدعوة إلى الله عز وجل، وأنه ركيزة أساسية عند كل داعية صادق يتبع منهج السلف. ومن أجل هذه الغاية العظيمة ألف شيخنا ربيع بن هادي إمام السنة في زماننا، وإن رغمت أنوف الحاقدين، كتابه العظيم الذي سماه بمنهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل، والذي اختصرته في كتيب صغير. هذا الكتاب العظيم بيّن فيه شيخنا العلامة ربيع كيف كانت دعوة الرسل وكيف كانت مكانة التوحيد في دعوات هؤلاء الرسل. فكانت دعوة التوحيد تحتل المرتبة الأولى والركيزة الأساسية في دعوات كل هؤلاء الرسل والأنبياء. وقبل أن نشير إلى شيء من هذه الدعوات المباركة، نبين ابتداء أن موطن الصراع الذي بين كان الرسل وأقوامهم، والذي بين كل داعية يسير على طريق الرسل وبين من يدعوهم إلى أن تقوم الساعة، ليس في توحيد الربوبية، إنما الصراع والخلاف في توحيد الإلهية. وقد بين الشيخ محمد ابن سلطان المعصومي المتوفى في العام 89 بعد 300 والألف في كتابه حكم الله الواحد الصمد في حكم الطالب من الميت المدد، حال العرب في الجاهلية وكيف أنهم كانوا على توحيد الربوبية. فقال: وكانت العرب تتخذ أصناما تعبدها، ولكنهم لم يتخذوها أربابا، بل شهد القرآن بأنهم كانوا يعتقدون ويصرحون بأن الخالق لكل شيء هو رب كل شيء ومليكه ومدبر أمره، ويحتج عليهم بأن الرب والحقيق بالعبادة وحده دون غيره، فلا ينبغي لهم أن يعبدوا أحدا من دونه، ولا بشرا ولا ملكا ولا شيئا سفليا ولا علويا. فمن اعتقد أن إنسانا أو ملكا أو غيرهما من الموجودات يخلق كما يخلق الله، أو يقدر على تدبير شيء من أمور الخلق والتصرف، وما التصرف فيها بقدرته الذاتية غير مقيد بسنن الله تعالى العامة في الأسباب والمسببات، كأمثاله من أبناء جنسه فقد اتخذ فقد اتخذوه ربا. نعم. وكذلك من أعطى أي إنسان حق التشريع الديني نعم بوضع العبادات كالأوراد المبتدعة التي تتخذ شعائر موقوتة كالفرائض فقد اتخذه ربا. وهذا معنى قوله تعالى يعني نعم هذه زيادة من عندي. هذا معنى قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. ثم قال الشيخ السلطان المعصومي وأما إذا دعاه أي دعا من اتخذه ربا فيما لا يقدر عليه المخلوقون بما لهم من الكسب في دائرة السنن الكونية والأسباب الدنيوية أو سجد له أو ذبح القرابين له أو طاف بقبره وتمسح به وقبله تقربا إليه وابتغاء مرضاته ونعم عطفه أو إرضائه الله عنه وتقريبه إليه زلفى ولم يعتقد مع ذلك أنه يخلق ويرزق ويدبر أمور العباد فقد اتخذه إلها. لا ربا. فإن جمع بين الأمرين فهو المشرك في الربوبية والألوهية معا. انتهى كلامه رحمه الله وكلام النفيس في بيان الفرق بين الشرك في الربوبية والشرك في الإلهية وأن المشركين قديما من مشرك العرب لم يشركوا في الربوبية بل كان يشركون في الإلهية ولذلك كان شرك المتأخرين أغلظ من شرك العرب الأوائل لأن المشركين المتأخرين بعضهم جمع بين الشرك في الربوبية مع الشرك في الإلهية فصار أرباب التصوف من غلاة المتصوفة يعتقدون أن أقطابهم الذين نصبوهم أقطابا يعني عندهم أو يملكون التصرف في شؤون الكون فعندهم ما يسمى بالقطب وما يسمى بالغوث وما يسمى بالأبدال ابتدعوا أشياء ما أنزل الله بها من السلطان وهي كلها تؤول إلى الشرك في الربوبية بجانب الشرك في الإلهية. وأنتم في السودان تعجوا بلادكم بمواطن الشرك وبدعاة الشرك من المتصوفة ونحوهم ولعل زاد عليكم الشيعة الرافضة الذين غزوا بلادكم بسبب تضليل دعاة حزب الإخوان المسلمين أمثال حسن الترابي الضال المنحرف عن السنة والذي يعد رأسا من رؤوس الحزبية والبدعة في السودان بل على مستوى العالم فكم أضل وكم فتن من أناس وقد يعني أعجبني كلاما قاله ولي أمركم الرئيس السوداني عمر البشير طلعت عليه قريبا في يعني كان نشر في إحدى الصحف السودانية عندكم يحذر فيه تحذيرا شديدا من الترابيين من حسن الترابي وإخوانه من حزب الإخوان المسلمين ويقول إنهم يخدمون الصهيونية العالمية ويسيرون على هدي أو على طريقة الصهيونية والماسونية، هم أكبر أعوان لليهود، أو كما قال يعني بما معناه هذا الكلام، لا تحضرني الألفاظ بال يعني بالدقة. وأذكر أنه قال في أول الكلمة هم شياطين الإنس والجن، أي الترابيون أتباع حسن الترابي. فهذا الرجل ومن كان على طريقه هم من أشد الناس عداوة عندكم في السودان لدعوة التوحيد، ولذلك عليكم أن تبينوا للناس أمرهم وأن تحذروهم من شرهم ومكرهم السيء، وأن ينشط طلبة العلم عندكم من الذين استفادوا من العلماء في كتابة الردود والمؤلفات لصد عدوان هؤلاء الترابيين، ومن كان على شاكلتهم من خصوم التوحيد، وأن ينشطوا في الدعوة إلى الله في المساجد ما استطاعوا لبيان خطورة هؤلاء ولبيان خطورة دعاة الشرك عامة من المتصوفة والشيعة وأشكالهم. فالتوحيد والأساس في دعوتكم، لا تغفلوا عنه ولا تغفلوا عن أهميته. وأسأل الله عز وجل أن يرزقكم علماء ربانيين يقومون بأداء هذه الأمانة ويكونون سببا في نشر الخير والهداية في ربوع السودان. وأسأل الله أن يصلح ولاة أمركم وأن يرزقهم البطانة الصالحة من العلماء الربانيين والقادة الصالحين، وأن يجمع شملكم وأن يصرف عنكم أهل الزيغ والفرقة من أهل البدع والأهواء. وبهذا القدر كفاية، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.